هو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا، الكل يعلم ذلك. أتى رجل ظلم جارية عنده وضربها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال لها أين الله؟ فأشارت الجارية إلى السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم للرجل اعتقها فإنها مؤمنة، فأعتقها الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم علم أتباعه أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، استواؤه معلوم والكيفية مجهولة، والإيمان به جل وعلا واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هكذا أخبرنا الإمام مالك رحمه الله. ما زلنا مع أشهد أن لا إله إلا الله نتكلم عن الله جل وعلا حتى نحبه، فإن أحببناه جل وعلا صرفنا العبادة كلها له جل وعلا، وكفانا فخرا وتيها وعظمة أن يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن نفسه العلية وعن ذاته العلية، فيخبرنا جل وعلا بآية في كتاب الله جل وعلا تكلم فيها عن نفسه ليعلم الخلق من هو، ليوحدوه وليوقروه وليعظموه وليسبحوه جل وعلا في علاه. هذا هو النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. يقضي يوما مع أبي بن كعب رضي الله عنه، مع ذلك الصحابي الجليل كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، يقول له يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله؟ يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبو المنذر الله ورسوله أعلم. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وهو يقول الله ورسوله أعلم، فأعادها عليه الثالثة فقال أبو المنذر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره رضي الله عنه وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم بهذا العلم العظيم، أن علمت أن هذه هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا على الإطلاق، آية الكرسي. الخامسة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة، نقرأها دائما عقب كل صلاة مفروضة، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيها أجرا عظيما. هذه الآية من كتاب الله جل وعلا جعلها الله أعظم آية في كتابه. أتدرون لماذا معاشر المؤمنين الأكارم؟ لأنها ابتدأت باسم الله الأعظم الله، وانتهت باسم من أسماء الله جل وعلا العلي العظيم. حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى وشفيعنا المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم جمع زكاة الفطر في رمضان، وكان ذلك قبل العيد بأيام. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لحراستها، بينما أبو هريرة رضي الله عنه يحرس هذه الأمانة التي وكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم له حتى تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد بإذن الله جل وعلا. بينما هو في الليل إذ دخل عليه رجل يحثو ويسرق من طعام المسلمين عنده، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، قال: لأسلمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا رجل مسكين وعلي عيال وأنا في حاجة إلى هذا الطعام، فدعني وأعدك ألا أعود إليك مرة أخرى. فرحمه أبو هريرة رضي الله عنه وتركه. فلما أصبح الصباح دخل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال: أنا رجل مسكين، رجل فقير، عندي عيال وأنا محتاج، فرحمته فتركته. قال: كذبك وسيعود. فلما جن الليل، في الليلة الثانية، بينما أبو هريرة رضي الله عنه يحرس أموال المسلمين، إذا بهذا الرجل الخبيث اللعين يأتي أبا هريرة فيحثو من الطعام يأخذ منه مرة ثانية، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأسلمنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رجل مسكين فقير عندي عيال، فدعني ولن أعود. فحن ورق له قلب أبو هريرة، قلب أبي هريرة، فتركه. فلما جن الفجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم كذا وكذا، فرحمته فتركته. قال: كذبك وسيعود. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: أيقنت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا ينطق عن الهوى. فلما جن الليل إذا بهذا اللص الخبيث يأتي أبا هريرة ويحثو من طعام ومن مال المسلمين، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: والله لأسلمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني، فإني رجل مسكين فقير ذو عيال. قال: لا، لأسلمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، اتركني وأعلمك كلمات لو أنك قلتها إذا أويت إلى فراشك وقبل نومك ما يزال أو لن يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح، ولا يقربنك شيطان أبدا في هذه الليلة. لو أنك خليت سبيلي ولم تسلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ هذه النصيحة مني إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، من أول الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى العلي العظيم. فإن فعلت ذلك لن يزال عليك من الله تعالى حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. عمر وأبو هريرة رضي الله عنه. فلما كان الفجر التقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله فعل كذا وكذا، وزعم أنه يعلمني كلمات لو أنني قلتها على فراشي وقبل نومي كان علي من الله جل وعلا حافظا ولن يقربني شيطان هذه الليلة. قال وما هي يا أبا هريرة؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. ثم قال يا أبا هريرة أتدري من تحدث منذ 3 ليال؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان، قال ذاك شيطان. الشيطان يتمثل في صورة إنسان وفي صورة حيوان وفي صورة جماد، كما أن الملائكة تتمثل بأمر الله جل وعلا كما هو معنا في حديث جبريل الذي تمثل هذا الرجل الجميل المنمق المهندم المهذب عليه السلام. إذن أتدري أبا هريرة من تحدث منذ 3 ليال؟ إنه شيطان أو ذاك شيطان. نعم الشيطان يعظ أحيانا، الشيطان يعظ لمصلحة له، لمصلحة عنده. الشياطين يأكلون ويشربون، الجن يأكل ويشرب كما نأكل ونشرب، ولكن لا يأكل كما نأكل نحن ولا يشرب كما نشرب نحن، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وأمرنا أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، ونهانا أن نأكل بالشمال أو نشرب بالشمال، فقال إن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، لأنها تتكون من 50 كلمة، في كل كلمة منها بركة وأثر، لأنها حوت على اسم الله الأعظم الله. الله هو اسم الله الأعظم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الله هو الاسم الدال على ذاته العلية جل وعلا، واحتوى كل الأسماء وكل الصفات، ولا يسمى به أحد على وجه الأرض. ما سمعنا أن أحدا سمى نفسه الله، ولا ولم ولن يسمى به إلى يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. الله هو اسم الله الأعظم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السادة العلماء أن اسم الله الأعظم في هذه الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي مستهل آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي القيوم ابترد في كتاب الله جل وعلا في مواضع ثلاث: لم يذكر الحي إلا ومعه القيوم، الحي الدائم الأبدي الأزلي، القيوم الذي يدبر أمر الممالك ولا يحتاج إلى أحد من خلقه أبدا. هذه الآية آية الكرسي جمعت كل أنواع التوحيد بإذن الله جل وعلا، ففيها توحيد الألوهية. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، وفيها توحيد الأسماء والصفات الحي القيوم، وفيها توحيد الربوبية إلى آخر الآية. إذن هذه الآية يوم أن أنزلها الله تبارك وتعالى خر كل صنم، وهربت الشياطين، وهي تعدل ثلث القرآن. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هو الإله الواحد الواجب الذي يجب أن نصرف له كل أنواع العبادة، فلا صلاة إلا لله، ولا زكاة إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا عمرة إلا لله، ولا صدقة إلا لله، ولا بر والدين إلا لله، ولا الإحسان إلى الجار إلا لله، وما من عبادة كانت كبيرة أو صغيرة إلا وتصرف لله جل وعلا وحده. قال الله: وإلهكم إله واحد، واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله جل وعلا، فلا نصرف عبادة إلا لله جل وعلا. إذن ما هي العبادة؟ ما هو تعريف العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال. لو فعلنا ذلك لكنا لله تبارك وتعالى حقا موحدين. الله لا إله إلا هو، هو الواحد، هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. معاشر المسلمين الأكارم، بين ربنا تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يصفون. تخيل لو أن للكون إلهين، هذا يريد أن يغفر لمحمد وهذا يريد أن يعفو عن محمد مثلا، لابد أن يحدث صدام. ولكن الله جل وعلا ما اتخذ من ولد، قل هو الله احد، وما كان معه من اله، هو الواحد المتفرد جل وعلا بالالوهيه المطلقه، فلا اله الا الله. حتى ان فرعون عليه لعائم الله يوم ان اراد ان يتمثل الالوهيه لم يقدر، قال انا ربكم الاعلى في الربوبيه، ولكن الالوهية ما استطاع. قال ما علمت لكم من اله غيري، ظن انه اله، ولكن خذله الله تبارك وتعالى فاغرقه في اليم باذن الله جل وعلا. اذن الله ما اتخذ من ولد، وما كان معه من اله، اذن لذهب كل اله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله وتعالى عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يا عباد الله، قروا لله جل وعلا بالوحدانية، وليس المقصود أن نكر باللسان، ولكن لا بد أن يؤمن القلب وأن تعمل الجوارح بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، توحيد الألوهية. الحي القيوم، توحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا، أسماء حسنى وصفات عليا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك من الأسماء والصفات ما لم نعلمها، فقال في الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. استمع: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. الشاهد لله جل وعلا أسماء وصفات، منها ما اطلعنا عليه، ومنها ما احتفظ الله تبارك وتعالى به لذاته العلية. ولكن لك أن تعلم أن لكل شيء آية، أن في كل شيء آية تدل على أنه الواحد فوحد الواحد، في كل شيء آية تدل على أنه واحد. ولذلك قال الشاعر: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وكل من ذا الذي أخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر، لا تأخذه سنة ولا نوم. تخيلوا لو أن الله تبارك وتعالى نام، أو أن الله أخذته سنة من النعاس، لانهدم الكون، لتهطم الخلق. فالله حي قيوم، حي قيوم قائم بذاته، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا ينام، كما بين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام يقوم ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار، وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. ولذلك من تمام رحمته ومن تمام قيومته أننا لا نراه في الدنيا مطلقا، لا نراه في الدنيا أبدا، ولكن المؤمنين الموحدين نسأل الله أن نكون منهم يرونه يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بعدما يدخل الله تبارك وتعالى أهل النار النار، ويدخل جل وعلا أهل الجنة الجنة، ينادي ربنا على المصطفين من عباده الذين دخلوا الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ الله أكبر. الله أكرمنا وأدخلنا الجنة. ثم بعد ذلك يسألنا جل وعلا بعد تفضله علينا: يا عبادي هل رضيتم؟ يا عبادي هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وباعدتنا عن النار. فيقول الملك: أزيدكم أزيدكم أزيدكم. فيقولون: هل بعد هذه زيادة؟ هل بعد هذا النعيم زيادة؟ يقول: نعم. ثم يأمر جل وعلا فترفع الحجب، يرفع الحجاب الذي بين خلقه وبينه جل وعلا، فيرون وجه ربهم، فما أعطوا نعيما في الجنة أعظم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها المسلمون الأكارم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبشرنا يبشر أهل الإيمان ونحن نحسن الظن بالله جل وعلا أننا سندخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن ربنا قال في الحديث القدسي الجليل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. ونحن نظن أنه سيرحمنا وأنه سيغفر لنا وأنه سيجبر خاطرنا سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي القيامة لا شفاعة لأحد، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من العلماء ولا من الوجهاء ولا من الملائكة ولا لأحد إلا بإذن الله، إلا برضا الله، إلا بإذن الله، إلا أن يشاء الله ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الكلام يطول في توحيد الله جل وعلا، وما زلنا إن أمد الله في أعمارنا نستكمل هذا الحوار وهذا الكلام عن الله تبارك وتعالى فيما هو آت إن شاء الله. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما.